إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال رحمه الله: عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله، قالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. الأسود هو الأسود بن يزيد بن قيس، وهو إمام قدوة، نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن، ويضرب بعبادتهما المثل. وكان رحمه الله مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام. قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله، وفيه الحرص على معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل شيء حتى في بيته ومع أهله. فقالت رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، والمهنة الخدمة، فإذا حضرت الصلاة خرج. وفيه بيان منزلة الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالعدل في الأمور كلها، وبالموازنة بين ما يجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم تجاه ربه وما يجب عليه تجاه أهله، فكان يعطي كل ذي حق حقه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة، وقد أوصى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وفي الحديث دلالة على تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدم تكبره، وعلى خدمته لأهله، فمن أخلاق الأنبياء التواضع، ومن أخلاقهم البعد عن التنعم، ومن أخلاقهم امتهان النفس ليستن بهم، ولئلا يخلد الناس إلى الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ذمها في قول الله تبارك وتعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي رواية قالت رضي الله عنها: ما يصنع أحدكم في بيته؟ يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ فيه حرصهم على الخير ودأبهم في تلمس معرفة منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، لأن هنالك أمورا تغيب عن أعينهم ولا يستطيعون تحصيلها بالرفقة في السفر، وهو ما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في بيته، فهذا إنما ينقله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فلم يكن من سبيل إلا أن يكون السؤال مباشرا لتحصيل هذا الخير العظيم، ونيل هذا الفضل الكريم، وتحصيل رضوان رب العالمين، وللمنافسة في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها في بيان ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته: يخصف نعله، أي يخرزها ويرقعها. وأصل الخصف الجمع والضم، ومنه قوله تعالى يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يجعلان ورقة فوق ورقة على بدنهما لمواراة عوراتهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، وفي رواية قالت ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. وهذا كله بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دلالة أيضا على تواضع هذا الجيل العظيم الذي خلف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إنما سألوا ليعملوا، إنما سألوا ليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودل أيضا على أن رقع الثوب كان أمرا فاشيا فيهم. قالت رضي الله عنها ما يصنع، أي الذي يصنع أحدكم في بيته، يقصف النعل ويرقع الثوب، فدل على أن رقع الثوب كان أمرا فاشيا فيهم لا يتحرجون منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا المثل في رقعه الثوب وخصفه النعل وخياطته لثوبه وفي تواضعه وخلقه وسلوكه وفي كل أمر من أمور الدين والدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية عند ابن حبان وأحمد وأخرجها البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح ويخيط ثوبه، لأنها قالت رضي الله عنها ويخيط وسكتت، فمعلوم ما يخيطه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصف النعل ويرقع الثوب ويخيط، أي يخيط ثوبه. وخياطة الثوب تكون بلم أطراف ما فتق منه وبإصلاح ما وهى منه، وأما الرقع فإلحاق شيء به. فقولها يرقع الثوب ويخيط ثوبه هذا على المغايرة، فليس كل خياطة في ثوب تكون رقعا له، وإنما هذا أوسع من ذلك. عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أسوة المتأسين في تواضعه، ابتعد عن كل أمور العلو في الدنيا، لأنه أعرف الناس بقدر ربه وبحقيقة الدنيا، فكان أسوة المتأسين في تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يفلي ثوبه ويحلب شاته، ينظر في الثوب هل فيه شيء من القمل أو ما أشبه مما يؤذي من تلك الهوام. يفلي ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم ويحلب شاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. قال رحمه الله وعن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب، وكان قد أدرك، أي أدرك حبيب المقدام، قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحب. فليعلمه أي فليخبره، هذا ما ترجم به باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، أي فليخبره أنه أحب. وهذا يحث على التوادد والتآلف، لأنه إذا أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده. وفيه أنه إذا علم أنه محب له وواد له قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله، إذا ما دله على عيب في نفسه، لأنه في دلالته على عيب نفسه إنما يصدر من محبته له ومن حرصه عليه، فإذا وقع منه سقطة فنبهه إليها ودله عليها تقبل منه نصحه. أما إذا لم يعلم منه أنه يحبه فإنه قد يسيء به ظنه ولا يقبل منه قوله، ويحمل ذلك منه على العداوة والشناآن. عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته ذلك؟ قال: لا. قال: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيره، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الباب: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه. وروى عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، قال: أما إني أحبك. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه يحبه ما أخبرتك. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة. قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء ويحبه في الله، فيدله عليها ويدله على عيبها في الوقت عيله، لأنه لا يدلس عليه، وكيف يدلس عليه وهو يحبه؟ قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء، وهذا لا قيمة له إذا كانت دينة صالحة، فإن ما على الوجه من مسحة الجمال إذا لم يكن على حقيقة ثابتة من فضيلة راسخة، فإنما هو ظاهر يغر ودونه باطن يضر، كالقبر يروقك منظره وداخله الدود والجيفة والنتن وما وراءه. فقال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. فأخذ بمنكبي من ورائي. قال: أما، حرف استفهام وتنبيه، إني أحبك. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. فيه بيان جواب من يقال له: إني أحبك في الله. وهذه أول ثمرات الإخبار بالمحبة، أن يحظى المخبر بهذا الدعاء العظيم. فإذا أخبرت أخاك أنك تحبه، دعا لك بأن يحبك الله رب العالمين. إذا قلت: إني أحبك في الله، فالجواب: أحبك الله الذي أحببتني له. وأي شيء وراء ذلك مما هو خير؟ فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه. قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما أخبرتك. لعله كان يخشى الرياء ويبتغي تحقيق الإخلاص، فهو لا يبادره بقوله: إني أحبك في الله، لأن ذلك ربما لم يكن عن إخلاص، وهو يريد أن يتوسل بإخباره بذلك إلى أمر دنيوي. فقال: ولكن بذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم في سرعة استجاباتهم لأوامر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في القمة وفوقها، لأنه إنما يدعوهم لما يحييهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة. قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء. قد تكون هذه اللفظة دالة على أنه لا أخ لها ولا أخت لها من أبيها وأمها، ولا يكون شيئا مما يتعلق بالعين الباصرة، بل هذا مما درجت عليه العرب في استعمالاتها، غير أن لا نحمل على ذلك إلا بدليل، لأن الحقيقة اللغوية راسخة هاهنا، فلا يصرف اللفظ عن هذه الحقيقة اللغوية إلا بدليل. فالعوراء هي العوراء، ولكن أن نقول إن العوراء أنه أراد بها ألا أخ ولا أخت لها من أبيها وأمها، فهذا يحتاج إلى دليل. قال الإمام رحمه الله فيما رواه عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ما تحابا الرجلان، وهي لغة، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، أي كان أعظمهما قدرا وأرفعهما منزلة عند الله تعالى. يعني من كان أشد حبا لأخيه. إذا تحابا في الله فأفضلهما وأقربهما وأرفعهما منزلة عند الله أشدهما حبا لصاحبه، أي في الله، لا لدنيا يصيبها ولا لمصلحة يطلبها. فدل الحديث على منزلة الأخوة في الله والمحبة فيه. وإذا تلفت حولك في هذا العالم الذي اضطرب بأطماعه في هذا الزمان، فقد لا ترى من تحبه في الله حق الحب في الله. وحقيقة الحب في الله أنه لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء، لأنه لله فلا يزيد على العطاء. فإذا أحببت أخاك في الله فلم يرفدك برفد ولم يمدك بعطاء، ما نقص ذلك من الحب شيئا. وإذا ما جفاك فإنك لا تنقص محبتك التي هي لله على الجفاء شيئا، لأن حقيقة الحب في الله أنه لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. ومن أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل، قد لا يصح لك في العالم واحد يحبك في الله. قال الإمام رحمه الله: باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. إذا أحببت أخا لا تعرفه، أي لا تعرف أحواله الباطنة، ولم يظهر لك منه ما تكرهه، فلا تماره، لا تجادله ولا تنازعه، فما محق الوداد والحب كالمراء شيء. ولا تشاره، وروي بالتشديد تشاره، وهي المضادة مفاعلة من الشر. ولا تشاره، أي لا تفعل معه شرا تحوجه إلى فعل مثله معك. وروي مخففا من البيع والشراء، أي لا تعامله بيعا ولا شراء. إذا أحببت أخا في الله فلا تشاره، أي لا تبع له ولا تشتري منه، لأن النفس تحرص على الدنيا وتحب المال، فربما تعرض هذا الحب في الله لهزة من مطامع الدنيا تمحقه وتذهب به من أصله. وروي بالتشديد ولا تشاره ولا تسأل عنه، حيث لم يظهر لك منه ما تكره، يعني لا تتبع أحواله، فعسى أن توافي، أن تصادف وتلاقيه بقدر الله تعالى له عدوا، أي لأخيك الذي تحبه، إذا ما سأل، لأنك ربما سألت عنه عدوا له فيخبرك بما ليس فيه مما يذم به فيفرق بينك وبينه، فهذا شأن العدو. وقد قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام رحمه الله: باب العقل في القلب. عن علي رضي الله عنه أنه قال في الصفين: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. عن علي رضي الله عنه أنه قال في صفين: إن العقل في القلب. هذا فقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الرئة. الطحال عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، تتصل وظيفته بتكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته. وقد يعيش الإنسان مستغنيا عنه، ربما عرض للطحال شيء فاستؤصل، ويبقى المرء عائشا ولا يؤثر ذلك فيه كبير تأثير. والفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة أبلغ من الرحمة. قال تعالى: رؤوف الرحيم، تقديما وتأخيرا، رؤوف رحيم، أراد أن التوكيد يكون في الأبلغ في المعنى، فإذا تقدم الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤخرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكبر. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعد بن زهير وهو ثقة قليل الحديث، عن زيد بن أسلم قال: لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة، أي مزررة، عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. الحديث أخرجه أيضا أحمد والحاكم والبزار، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عليه جبة سيجان. السيجان جمع ساج، وهو الطيلسان الأخضر، فكان عليه ثوب في لونه ما ينزع إلى السواد من لباس العجم. فقال هذا الرجل: إن صاحبكم، يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد وضع كل فارس، أي أذله وجعله وضيعا، وأراد أن يرفع كل راع، أي يريد أن يجعله رفيعا رئيسا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ يريد أن هذا الرجل جاهل لا يفقه شيئا من أحكام الدين. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصية نوح لابنه، وكيف دله على فضل لا إله إلا الله، وأنها لو وضعت في كفة، والكفة بالكسر كل شيء مستدير، ووضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة لرجحت بهن، أي لا ثقلت أمام السماوات السبع والأراضين السبع، لثقلت لا إله إلا الله في كفتها أمام السماوات السبع والأراضين السبع، لعظم قدرها وعلو شأنها وكثرة ثوابها. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، لقصمتهن، لخرقتهن، لكسرتهن. والمعنى أن السماوات والأرض لو جعلتا حائلتين بين كلمة التوحيد لكسرتهما كلمة التوحيد حتى تخلص إلى الله عز وجل. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، فيستفاد من هذا أن صلاة الحيوان والجماد والنبات وتسبيح تلك المخلوقات هو سبحان الله وبحمده، وببركة هذا الذكر يرزق الله كل شيء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. سبحان الله وبحمده بها يرزق كل شيء. استشكلوا أمر الكبر وأقروا أنهم يعرفون الشرك، واستفصلوا عن الكبر من أجل أن يجانبوه حتى لا يتورطوا فيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الكبر سفه الحق، أي إنكار الحق تجبرا وترفعا، وغمص الناس هنا بالصاد، وفي رواية مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه غمط الناس. غمط الناس وغمصهم الاستهانة بهم واستحقارهم، وأن ينظر المرء إلى الناس على أنهم دون، وينظر إليهم بمؤخر العين، فهذا كله من الانتقاص والاحتقار للناس، وهذا من الكبر. وكذلك رد الحق والترفع عن قبوله لأنه أتى من صغير في السن أو قليل في الشأن أو ضعيف في القوة أو من غير مالك لعرض الدنيا ولا مرتفع في مناصبها، فيرد الحق عليه تجبرا. هذا هو الكبر، بطر الحق رده على من جاء به. من رد الحق ففيه كبر، من رد الحق فهو متكبر. وكذلك من احتقر الناس واستحقرهم وازدراهم واستهان بهم هو أيضا متكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده ودفعه، غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم على أنهم دون. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في الحديث تحريم الحرير على الرجال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل. في الحديث فضل لا إله إلا الله، وفيه أن حسن الهيئة في الملبس والنعل ليس من الكبر ما لم يدخل العجب القلب والنفس فيختال بسبب ذلك فيكون منهيا عنه ويكون محرما. في الحديث أن الكبر من الذنوب العظيمة والآثام الخطيرة التي يستحق صاحبها العذاب في الدنيا وفي الآخرة، وفيها أن الكبر دفع الحق إنكارا وترفعا وتجبرا، وأن من التواضع الخضوع للحق والانقياد له. الإنسان قد يكون متكبرا من حيث لا يشعر، لأنه لم يقتلع شجرة الكبر بجذورها من قلبه، وإنما حنى على أغصانها وفروعها ولم يجتثها من قلبه، فقلع ما هو ظاهر، كما يكون من شأن بعض الحشائش الضارة في الأرض، فإنه يمكن أن يزال ظاهرها، وبمجرد أن يلتفت مزيلها عنها تكون قد خرجت له. فكذلك شجرة الكبر في القلب، قد يكون الكبر خفيا في النفس، بل إن المرء أحيانا يتواضع متكبرا، يتواضع للناس متكبرا، لأنه يريد بالتواضع أن يستجلب الثناء الأكذب، فهو يتواضع للناس من أجل أن يرفعه الناس فوق منزلته، وليس بمتواضع في الحقيقة، وإنما هو متكبر. الكبر من أخطر الذنوب وأعظمها كما سيأتي. هذا ليس لأحد من الخلق أن ينازع الله فيه، الكبرياء لله والعظمة كما سيأتي. من نازع الله تبارك وتعالى شيئا منهما قصمه الله عز وجل وأدخله الله النار، والعقاب على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. كما سيأتي أيضا في الأحاديث، فإن المتكبر يهينه الله رب العالمين في الدنيا ويذله مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة إن لم يتب من كبره. قال الإمام البخاري رحمه الله إلحاقا على الحديث الذي مر: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله أمن الكبر؟ وذكر نحوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. الحديث حديث صحيح، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك. من تعظم في نفسه أي زعم نفسه عظيما، واختال في مشيته أي تبختر، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. العجب مهلكة، ومن اتصف به ساءت عاقبته في الدنيا والآخرة، والمتكبر غير راض بعبودية الله عز وجل، ولذا يحصل له سخط الله تبارك وتعالى وغضبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. وإسناده حسن لكون محمد بن عمرو في الإسناد، فهو صدوق له أوهام، وهو محمد بن عمرو بن علقمة، والحديث أخرجه أيضا البيهقي في الشعب. هذا حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه علائم من أتى بها لم يكن مستكبرا: أن يأكل مع خادمه، وأن يركب الحمار بالأسواق، وأن يعتقل الشاة فيحلبها. ركوب الحمار في الأسواق خاصة، وحلب الشاة والأكل مع الخادم دليل التواضع والبعد عن الكبر، لأنه لا يمكن أن يكون المرء متكبرا ويفعل ذلك أو يفعل شيئا منه، يركب الحمار في الأسواق أو يأكل مع خادمه أو يعتقل الشاة فيحلبها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقلت له أو قال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. هذا إسناد ضعيف لجهالة صالح وجدته، وقد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد في فضائل الصحابة وفي الزهد له. وفي معنى الحديث حديث مرفوع لكنه موضوع، كما بين الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيف. على كل حال، فضل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يظهر من غير هذا الحديث، وكان رضي الله عنه متواضعا لين الجانب، باذلا نفسه للمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الكبرياء والعظمة صفتان لله تبارك وتعالى اختص بهما وحده، لا يشاركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما. من نازع الله تعالى في صفة من صفاته ألقاه الله رب العالمين في النار وعذبه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. هذا حسن موقوفا ضعيف مرفوعا، وقد أخرجه الإمام المصنف رحمه الله في التاريخ الكبير، وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق موقوفا أيضا. إن للشيطان مصالي وفخوخا، المصالي جمع مصلاه وهي الشرك يصطاد به. إن للشيطان مصالي وفخوخا، الفخوخ جمع فخ والفخ آلة يصطاد بها، فللشيطان آلات يصطاد بها البشر ويصطاد بها قلوبهم من أجل أن يهلكهم ويورطهم في معاصي الله رب العالمين. إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله. ولفظ النعمان رضي الله عنه أجمع، لأنه جمع وإن مصالي الشيطان وفخوخه، كأنما حصر تلك المصالي والفخوخ فيما هو مذكور بعد. وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. البطر بأنعم الله الطغيان عند النعمة، هي نعمته أنعم بها عليك، ليس لك فيها حول ولا حيلة، وإنما هي محض تفضل منه، فلما البطر بها إذن؟ البطر بأنعم الله الطغيان عند النعمة، والفخر بعطاء الله ادعاء العظمة والشرف، يفخر بما آتاه الله ولا ملك له فيه ولا مدخل له فيه، هو محض تفضل من الله رب العالمين. والكبرياء على عباد الله أي التعاظم والترفع على عباد الله. في الحديث التحذير من ادعاء العظمة والشرف والتعاظم والترفع على الناس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار، احتجت واختصمت، احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. في الحديث دليل على عقيدة أهل السنة التي ثبتت من الكتاب ومن السنة، من هذا الحديث ومن غيره. الحديث في الصحيحين، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ها هنا في الأدب المفرد أخرجه أيضا في الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. في الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تبيدان ولا تفنيان، وهذا من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان الآن وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان، فالحديث دليل على ذلك. وفيه أن الكبر والبطر طريق إلى النار، وأن التواضع لله رب العالمين سبب لرحمة الله ودخول الجنة، وأن الله تعالى خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، ولكل منهما على الله ملؤها. قال ربنا تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. هذا الحديث إسناده حسن لكون الوليد ابن جميع من رجال إسناده، إذ هو صدوق، وقد أخرجه أيضا أحمد في الزهد وابن أبي شيبة. وهذا الحديث مما ينبغي أن يتأمل فيه، ففيه وصف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلكي نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه ينبغي أن نعلم ما كانوا عليه، فهذا طرف منه يدل على سماحة أخلاقهم وعلى جودة فهومهم واتساع صدورهم وسعة أفقهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحزقين، أي منقبضين مجتمعين، ولا متماوتين. يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والضعف في العبادة أو من العبادة والزهد والصيام، وتجده متماوتا ليظهر لك أن العبادة قد ذهبت بقوته ومحقت طاقته وليس فيهم من ذلك من شيء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متحزقين، منقبضين، مجتمعين، متجهمين، عابسين، مقطبين، لم يكونوا كذلك رضي الله عنه، ولا كانوا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم. فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه، والحماليق جمع حملاق، وهو ما يسوده الكحل من باطن أجفان العينين، انقلبت حماليق وجهه كأنه مجنون. فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله انقلبت حماليق عينيه كأنه مجنون، هذا كناية عن فتح العينين وعن النظر بشدة لما نزل من إرادته على شيء من أمر الله. فيه منقبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث بيان لبعض خصائص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر لبعض أخلاقهم الحميدة وسلوكهم الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى، أي منه. يقول الرجل وكان جميلا للنبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل، وإما قال بشسع أحمر. الكبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جميلا، وكان لا يحب أن يفوته شيء مما يتعلق بالتجمل الظاهري ولا أن يزيد أحد عليه فيه. قال: حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر. الكبر ذاك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. التزين والتجمل مطلوب في الشريعة وليس لذلك صلة بالكبر. الكبر المعتبر في الشرع هو عدم الانقياد للحق، هو عدم الخضوع له، هو ازدراء الخلق وانتقاصهم واحتقارهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه. تأمله طويلا واخشع عنده، واجعله دائما منك على ذكر، وانصب هذا بإزاء عين بصيرتك، واتق الله ربك حتى لا تضيع آخرتك وتفسد أمرك. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وهو النمل الدقيق، في صورة الرجال. فهذا الذي كان ينتفخ متعاظما ويتنفج متكبرا يأتي يوم القيامة في صورة النملة الصغيرة، ولكنها في صورة الرجل. يطأهم الناس في الموقف لا يبالون بهم، لا يلتفت إليه، يطأهم الناس في الموقف أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. الذر النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرة، هذه اللفظة جمع، والمفرد الذرة. النملة الحمراء الصغيرة قالوا لها الذرة، وبولس من الإبلاس وهو اليأس، لأن الداخل فيه آيس من الخلاص. نار الأنيار نار النيران، والإضافة للمبالغة، نار الأنيار نار النيران، فالإضافة ها هنا للمبالغة. ويسقون من عصارة أهل النار، وعصارة أهل النار ما يسيل منهم من قروحهم ومن جلودهم ومن فروج المومسات من الصديد والقيح والدم. يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه اضطرابا في العقل والفكر. ويمكن أن يكون الضبط هكذا: ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، فتكون الطينة سقاء وشرابا، طينة الخبال. نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث بيان العاقبة الوخيمة للمتكبرين الذين يريدون ترفعا على خلق الله وتجبرا، يعلون أكتافهم في الدنيا، فبين الله تبارك وتعالى أنه يعاملهم بنقيض ما كانوا عليه، فهم يستحقون غضب الله ويذوقون سوء العذاب يوم القيامة في الموقف وفي النار. نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتصر من ظلمه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي، البهي عبد الله مولى مصعب بن الزبير، عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. الحديث له قصة يأتي بيانها في الحديث بعده. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة في هذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد في المسند وأخرجه ابن ماجه في السنن مطولا: دونك فانتصري. دونك للإغراء بالشيء، أي امتنعي ممن ظلمك وآذاك وانتصري لنفسك ممن يؤذيك دونك فانتصري. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه ويراعيها صلى الله عليه وسلم أحسن الرعاية ولا يحب أن تسمع كلاما تتأذى به ربما صدر عن بعض ضراتها رضي الله عنهن شيء يؤذيها. فأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الآتي أن تنتصف عائشة ممن تناولتها وأن ترد بلسانها عليه. قال الإمام رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها فأذن لها، أي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وهو عند عائشة ومعها في مرطها، فأذن لفاطمة فدخلت رضي الله عنها فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها. فقامت أي فاطمة فخرجت فحدثتهن وكنا قد أرسلناها يسألنه العدل في بنت أبي قحافة كما بلغت عائشة رضي الله عنها. فخرجت فاطمة رضي الله عنها فحدثتهن فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا رضي الله عنه وعن عائشة وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابيات جمعوات. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قالت عائشة ووقعت في زينب تسبني فطفقت أنظر هل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أي بالرد، فلم أزل يعني لم تزل ناظرة إليه صلى الله عليه وسلم. قالت حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسلم. دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع عائشة في مرطها. المرط الملحفة والإزار أو هو الثوب الأخضر يكون من صوف. عائشة رضي الله عنها تقول لما تناولتها زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت فلم أنشب أن أثخنتها غلبة أي فلم أمهل حتى قطعتها وحتى قهرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر إشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها، وقال ذلك تنبيها على كريم أصلها الذي نشأت عليه واكتسبت الجزالة والبلاغة والفصاحة منه، فهذا رد على نسبتهن إياها إلى أبي قحافة بأنها أولى بالنسبة إلى أبيها من النسبة إلى جدها، فأبو قحافة هو أبو أبي بكر رضي الله عنه، فيقول لا بل هي ابنة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأحرى بكن أن تنسب لها إلى أبيها لا إلى جدها، فإنما اكتسبت بلاغة وفصاحة وعذوبة قول وجزالة منطق منه، فرد الأمر إلى أصله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن أبي قحافة وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب من انتصر من ظلمه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.